الإرهاب وبنقول لا للإرهاب مصريين. مصريين كل ما أحباب وبنقول لا بنقول لا بنقول لا للإرهاب. مصريين مصريين مصريين كل ما أحباب بنقول لا بنقول لا بنقول لا للإرهاب. قتل سواهم الإرهابيين أراهم ما فيش قتل سواهم الإرهابيين أراهم ما فيش قتل سواهم ما تلقاش معاهم تفاهم تلقاش معاهم تفاهم هم قاصدين الخراب مصريين مصريين مصريين كلنا أحباب بنقول لا بنقول لا بنقول لا وتيج العزة يقولوا قولوا للحيلة ولا حل على الجبال اتمسطر على كيفك يلا اتلع على كيفك يلا وتيج العزة قولوا للحيلة يلا قالوا هل علينا زمانه ضلل علينا يما جانا وهل علينا زمانه ضغنا علينا وكلنا ضربت حوالينا ودنيا دارت حوالينا بين الضيق والجال شعبان الحاج حسين وصحبته ويجاملكم في المسرات ان شاء الله وعقبال اولادكم يلا يا جماعة بطلوا السلام كده اقترحت الحارس وصحبته الودي ودي وسلطان البلاد كات لا تتهاوى الناس من بعدي واخيك كات طيب يا امير طيب Thank you. بحبني ويفرحني بلوان واكون مشارف البلاوين ويرجع يهدر بلاوان علمني زماني ما عملوش تجاهل لي بعد ما بقول انه جاء وعاني يتجاهل لي بعد ما بقول انه جاء وعاني بعد ما دلعني جوعني اضحك على نفسي واقول وعاني بعد ما دلعني جوعني امبارح بكرة امبارح ضحك النهار دمعة جوعني علمني زماني ما اعملوش

عشرتنا الطويلة أيامنا الجميلة وعشرتنا الطويلة لما سافرت وجيت اوعى اوعى كبرت وافتريت اوعى تكون نسيت.